بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم مع هذه السلسلة من قصص وعبر في هذه الحياة الدنيا، ونتكلم اليوم عن قصة بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي؟ وهل بكى في هذه الحياة الدنيا؟ نعم، بأبي هو وأمي، بكى في أكثر من موقف ليدلل على أنه بشر، وعلى أن البكاء ليس بعيب، بل ربما يمدح الإنسان بالبكاء أحيانا وربما يذم أحيانا أخرى. والله عز وجل خلق الخلق فقال عن نفسه وأنه هو أضحك وأبكى، فالبكاء من طبيعة البشر. وانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف التي بكى فيها. إحدى بناته ترسل إليه أن يأتي إليها، ترسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ائت إلينا. لما؟ لأن ابنا لها يقبض، قبضه الله عز وجل، لها ابن وابنها توفي، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للرسول الذي جاءه قال اذهب إليها فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب. فأصرت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل رفع الصبي ونفسه تقعقع تخرج روحه، رفع إلى النبي، فلما رآه النبي بكى وفاضت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال سعد يا رسول الله، يعني ما هذا يا رسول الله بكيت؟ فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا سعد هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا بكى النبي في غير هذا الموقف، لنرى مدى رحمته ومدى عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم بكى، لكن ليس البكاء المقصود فيه الصراخ والنياحة والعويل وشق الجيوب ونتف الشعور ولطم الخدود، لا، يبكي أي تدمع عيناه، بكاء معتدل ولا بأس بهذا. هذه رحمة، رحمة تخرج من القلب فتبدو على العينين. لما دفن أحد بناته عليه الصلاة والسلام، دفن ابنة له، يقول أنس شهدنا هذا الدفن، يقول وكان النبي جالس على القبر، يقول فرأيت عيناه تدمعان بأبي هو وأمي. نعم بكى لأن ابنته ماتت وهي تدفن الآن. وأيضا لما مات ابنه آخر أولاده الذكور إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس دخل النبي المرة الأولى إلى الغرفة وكان إبراهيم ابنه الصغير الصبي كان مريضا، فدخل النبي عنده فجلس فقبله وشمه وكان مريضا، ثم خرج، فرجع النبي مرة أخرى فإذا بابنه إبراهيم يجود بنفسه تخرج روحه يحتضر، ثم توفي إبراهيم آخر أبناء النبي من الذكور. فإذا بالنبي ذرفت عيناه ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما هذا أنت بكيت؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى المشركين حتى في هذه الرحمة، ما في هذا الوضع، ما رحموه عليه الصلاة والسلام، ما تعاطفوا معه. رجل يموت كل أبنائه من الذكور، دمعت عيناه، سمع المشركون بالخبر، فإذا أحد المشركين الخبثاء يظهر حقده في تلك اللحظات، راعي شعوره، راعي مشاعره، إنه إنسان، إنه يعني بينكم تعرفونه صادق أمين، ما أراد لكم شرا أبدا، مات أبناؤه، دمعت عيناه. فإذا بالوائل بن عاص السهمي رجل خبيث أخذ ينشر بين الناس أيها الناس سمعتم الخبر؟ قالوا ما الخبر؟ قال بُتِر محمد. تعرفون ما معنى بُتِر محمد؟ يستهزئ، يتشمت، أي النبي انقطع نسله، لن يأخذ أحد اسمه بعد اليوم، مات أولاده الذكور جميعا. وأخذ يضحك ويستهزئ بين الناس، فأنزل الرب جل وعلا يسلي نبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أي الله جل وعلا يقول: يا محمد، ماذا تريد من الدنيا؟ أعطيتك نهرا في الجنة. إذا كانوا يستهزئون عليك في الدنيا، فإن لك نهرا في الجنة لن يشربه أي إنسان. ثم يقول له: يا محمد، إن شانئك، أي مبغضك والذي يتكلم عليك، هو الأبتر، هو الأقطع الذي سوف ينقطع ذكره، بل سوف يلعنه الناس من بعده. أما أنت يا محمد، اصبر، اصبر يا رسول الله، فإنه سوف يأتي يوم نرفع فيه ذكرك بين الناس وننصرك على الأمم. نعم نعم، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إليه يبكي ليلة كاملة، يبكي طوال الليل وهو يقرأ آية واحدة، يقرأها ويبكي، يقرأها ويبكي. أي آية هذه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما سجد قال: اللهم أمتي أمتي. تقول عائشة وهو يبكي، يبكي في السجود، يدعو لمن؟ يدعو لأمته. قال الله لجبريل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بكى لأجل من؟ بكى رحمة بمن؟ بكى شفقة بمن؟ لهذه الأمة التي نسي بعض أفرادها سنته، التي لم يجرؤ بعض الناس، بل يخجل بعض الناس أن يطبق سنته، لأن الناس يتكلمون عليه. لما؟ كان يبكي من أجلنا، كان يسهر الليل من أجلنا، لأجل أن يدعو لهذه الأمة. صلى يوم من الأيام ليلة من الليالي صلاة الكسوف، انكسفت الشمس، فأخذ يصلي، أطال الصلاة، صلاة طويلة، حتى انجلى الكسوف وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابي: فجعل ينفخ ويبكي، أي يتنفس بقوة ويبكي ويبكي، وهو يقول في دعائه، يقول ربي، شوف الدعاء، يقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ها نحن يا رب نستغفرك، ها نحن يا رب نستغفرك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى قصة بكائه وهو يسمع ابن مسعود يقرأ القرآن. ابن مسعود يقول: ما علم أن النبي يبكي إلا لما نظر إليه. كان يقرأ ابن مسعود، ما شعر، دمعت عيناه، ذرفتا، لا كما يبكي بعض الناس اليوم صراخ بلا شعور، وربما يتظاهرون بالبكاء بعضهم، لا نتهم الجميع، لكن بعض الناس ربما يريد أن يعلم الجميع به أنه يبكي، يريد أن يسمع كل من في المسجد أنه يبكي في سبيل لله وخشية لله. أما النبي ابن مسعود عنده جالس وما درى أنه بكى، يقول: نظرت فإذا عيناه تذرفان، يبكي ولم يشعر الذي بجنبه. هذا هو البكاء، بكاء من؟ بكاء نبينا، كان يسمع لبكائه كأزيز المرجل، يعني مثل القدر الذي يغلي، شفت الصوت الذي يخرج من غليان الماء، هكذا كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام قال لأصحابه: انتظروني، وهو ذاهب معهم، ربما في غزوة، ربما في سفر. يقولون: فذهب عند قبر، فجلس عند القبر وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. الصحابة تعجبوا: لما يبكي؟ فلما رجع النبي قالوا: ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر أمي، استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. الله أكبر. فجلس عند قبرها وأخذ يبكي. تخيلوا لو كانت أمه حية، ماذا كان يصنع لها؟ كان يفرش رداءه ويعطي الطعام لمن؟ لمرضعته حليمة السعدية، يكرمها ويسقيها ويطعمها لأنها أرضعته. كيف لو كانت أمه، لو كانت أمه، ماذا كان سيصنع لها؟ يوم من الأيام جاءت امرأة بعد معركة بدر تفدي زوجها، تفدي زوجها، ما عندها إلا قلادة، امرأة مشركة تفدي زوجها المشرك بقلادة عندها، تقدم مالها من أجل زوجها. فبكى النبي، بكى النبي، قالوا لم تبكي يا رسول الله؟ تعرفون لمن كان يبكي؟ لأنه تذكر زوجته خديجة، لأنه تذكر زوجته خديجة رضي الله عنها. قال الله جل وعلا فيه: وإنك لعلى خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا كبكاء أهل الدنيا على خسارة أموالهم وعلى هجران عشيقهم، لا والله، لا والله، بكاء النبي بكاء غال، بكاء غال أغلى من الذهب والفضة وكنوز الدنيا. بكى ليشعرنا ويعلمنا أنه إنسان حاله حال البشر، لكنه لم يعترض على قدر الله أبدا، كان راضيا، كان صابرا، كان محتسبا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قصص وعبر هذه الدنيا. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.